من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام المستمعة هند تسأل عن لبس القمصان الرجالية للنساء والأقمشة الخاصة بالرجال وعن حكم التجسيد والتمثيل في السنة النبوية. تسأل عن الوقف على الذرية وبعض الملابس الفاضحة عند النساء. السائلة ميم زاي تسأل أنها تعرضت أو تعرض حالة رجل يعمل في بنك ربوي وأهله لا يأكلون من منزله. ابتسام من اليمن تسأل هل السترة واجبة وإذا طلب منها أحد شيئا فكذبت هل عليها إثم؟ الحائرة تذكر أنها فتاة اجتماعية فانقلب هذا الأمر سلبا عليها في علاقاتها مع الأخريات. خالد الطرشي من الجزائر يسأل عن صلاة الجنازة في المقبرة وعن الدعاء للميت بعد دفنه بشكل جماعي وعن مصافحة زوجة الجد، ويذكر أن المؤذن عندهم يؤذن قبل دخول الوقت، ويسأل عن الاختلاف في بعض المسائل الفقهية. السائلة واو سين تذكر أنها كانت مع أخيها في سفر فخافوا من اللصوص فلبست لبس الرجال. وهراني عبد القادر من الجزائر يسأل عن حكم الذكر الجماعي. كانت هذه هي جملة الأسئلة، نأتي وإياكم الآن إلى تفصيلها على بركة الله. نأتي على بركة الله إلى تفصيل أسئلة هذه الحلقة. هذه رسالة باعثتها المستمعة هند، أختنا، تقول في سؤالها الأول: ما حكم لبس القمصان الرجالية للمرأة؟ هل هو من التشبه المحرم؟ وكذلك أقمشة خاصة بالرجال، هل يجوز استخدامها للنساء إذا كانت بألوان غير البيضاء أي ألوان شتوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. المرأة نهيت أن تلبس لبسة الرجل، ولم تنهى أن تلبس من ألوان يلبس مثلها الرجال، فكان النهي متوجها إلى اللبسة أي هيئة اللبسة. فإذا فرض أن اللباس الأبيض يشترك في استعماله الرجال والنساء فلا حرج في ذلك ولا محذور، شرط أن تكون الهيئة التي تكون عليها المرأة في لباسها غير الهيئة التي يكون عليها الرجل. فالمرأة نهيت أن تلبس لبسة الرجل، ولم يقل لباس الرجل، وأن تمشي مشية الرجل نحو ذلك. فإذا لبست ثوبا أبيض أو أصفر أو من الملونات التي يعتاد الرجال والنساء لبسها، لكنها لبستها على هيئة وصفة لا يلبسها الرجال، فلا محذور في ذلك ولا حرج. أحسن الله إليكم، تقول: ما حكم التجسيد والتمثيل في السنة النبوية؟ مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجسد ويمثل بوسائل معينة تعين على فهمه للطالبات في المدارس. لا أدري ما معنى يجسد التي ذكرتها هذه السائلة، إن قصدت بذلك تصويرا على اللوحة والسبورة ويرسم صورة الإنسان، قال هكذا الإنسان بهذه الصفة وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تصوير ذوي الأرواح برسم أو تجسيم من معادن أو نحت وغير ذلك فهو من المحرمات التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها. وإن كان يحكي يتحدث عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، قام مثلا يجر إزارة إذا قام مستعجلا وقال القائل هكذا مثلا، فلا حرج من ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم حكى نبيا من الأنبياء، ومعنى حكى ليس معنى تكلم، وإنه وصف حالة ذلك النبي وهو يمسح الدم من وجهه ضربه قومه حتى أدموه، فكان ذلك الرجل يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذه الحالة لا محذور فيها. فإذا كان مراد في سؤال السائلة هذا المعنى فلا حرج فيه. أحسن الله إليكم، تقول إذا وقف المسلم عمارة على ذرية فلان هل يشمل هذا الذكور والإناث وهل يشمل أبنائهم أيضا؟ هذا إنما يجاب عنه عند الاطلاع على الوصية أو الوقفية، وإذا وجد إشكال أو استشكال فالمحاكم تتولى البتة في مثل هذه الأمور. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول نلاحظ أن بعض النساء يلبسن في الأعياد والأفراح ملابس لافتة للنظر ومبدية للزينة التي لا يجوز إبداؤها فضلا عن ألوان الزينة والمساحيق المبالغ فيها والعادات التي لا تمت للإسلام بصلة من صبغ وتقشير وتغيير لخلق الله، ما هو توجيهكم لمثل هذا الأمر جزاكم الله خيرا؟ كل ما كان مغيرا للخلقة التي خلق الله الإنسان عليها بتقشير الوجه مثلا، إذا كان الوجه أسمر زائد السمرة فقشر ليبدو أبيض مشربا بحمرة فهذا من تغيير خلق الله. وأما ما يتعلق ببعض التلوينات التي كانت عليها النساء قديما وتفنن فيها حديثا فأرجو أنه لا حرج فيها فيما يتعلق بأنواع هذه الزينة. وأما السرف في الألبسة وغيرها فإنه داخل في حكم التبذير وأمره خطير، والاعتدال والوسط أمران مطلوبان في حياة المسلم في ملبسه ومأكله وعامة أموره. كلما أمكن المسلم الاكتفاء بالأمور الوسط فهذا أولى به وأحرى. ومن أراد أن يغلب جانب الزهد في بعض الكماليات فكذلك حسن، إلا أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده الذي أنعم عليه. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة ميم زاي، أختنا تقول رجل يعمل في بنك الربوي متزوج ولديه ابنتين وله أختين، ما كان من هاتين الأختين إلا أن سألت أحد العلماء عن جواز الأكل من ماله فأجاب بعدم جواز ذلك، وحين سألت عن زوجته هل تخبر بذلك أم لا فضل الشيخ عدم إخبارها حتى لا تنقطع العلاقة الزوجية. بعد مرور الأيام لاحظت الزوجة عدم أكل الأختين من منزل أخيهما وإحضارهما الأكل من منزلهما، فأصيبت بصداع حاد استمر معها أشهر نتج عنه ضعف في بصرها، إلا أن الأختين شعرتا بالمسؤولية تجاهها. أما الأخ فيبرر بأنه يأخذ المال مقابل تعبه وجهده، ماذا تفعل هاتان الأختان تجاه الزوج وتجاه الزوجة والأخ جزاكم الله خيرا؟ أولا هذه الفتوى خطأ، فإن الأكل من كسب الموظف في بنك الربوي لا يعد حراما للآكل إن كان الموظف يقوم بعمل يحرم عليه القيام به فهو الآثم وعليه وزره ووزر أخذ المال من طريق غير مباح، وأما آكله فلا شيء عليه، إلا إذا علم أن هذا الطعام من ثمن مال قد غصبه هذا الرجل من أحد يعلم ذلك يقينا فلا يحل له. النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهودي وأكل من ذبيحة اليهودية، وعامة أموال اليهود من الربا، فالقول بالتحريم لهذه الصفة ثم القول بأن الأم الزوجة لا تخبر إن كان حراما ما يكسبه هذا الرجل وكان حراما على أحد أن يأكل منه، فمن النصيحة أن يبلغ، وإن كان غير حرام فتحريم شيء لمجرد الظنون جرأة على دين الله والفتوى به ولا يحل. وقد ترتب على هذا التصرف وهذه الفتية التي قد يكون صاحبها اجتهد في إصداعها يترتب عليها من الإثم ما الله به عليم. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثتها أيضا المستمعة ابتسام من اليمن. أختنا تقول في أول أسئلتها: هل السترة واجبة للمصلي؟ لأن بعض الناس يقول إنها ليست واجبة. السترة واجبة، لكن الصلاة لا تبطل بعدمها، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يضع أمامه سترة ولو قلت، وأوامره صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الوجوب، والوجوب يختلف، تارة يبطل العمل إذا لم يحقق المرء ما جاء به الأمر، وتارة يكون غير تام ذلك العمل إذا كان الإنسان يقدر على تمامه، وأما إذا كان لا يستطيع إكمال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يؤاخذ العبد على ترك شيء يعجز عن القيام به، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أحسن الله إليكم، تقول: إذا طلب مني أحد شيئا وأنا لا أريد أن أعطيه هذا الشيء وهو معي، هل لي أن أكذب في هذه الحالة؟ ليس هذا من المواضع التي أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للكذب فيها، وأما كيف تتأولين فابحثي أنت بجهدك عن طريقة تتأولين فيها، وإلا قولي أنك محتاجة إلى هذا الشيء، إذا قلت ذلك فأنت صادقة، لأن كل من احتاج كل من معه ماله فهو محتاج لماله. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثتها المستمعة رمزت لاسمها بقولها الحائرة، تذكر أنها فتاة اجتماعية بدرجة عالية، هذا الأمر انعكس عليها سلبيا، فمع كثرة الأخوات والمعرفة الزائدة بالأخريات أصبحت لديها بعض الانفعالات، تقول: أنا إنسان لا أحب أن أميز عن غيري، وهذا ما أجده من بعض الأخوات، فتنقلب المحبة والأخوة إلى كراهية شديدة لأدنى سبب، حاولت معالجة نفسي لأكثر من مرة وذلك بالصبر والتحمل والعفو، ولكني أصبحت متعبة جدا لأبعد درجة، وأصبحت أخواتي في ضيق من أمرهن لأنها انقلبت محبتي لهن كراهية، فهل علي إثم في ذلك لمقاطعتهن؟ لأني لا أتحمل رؤية أحد منهن، وقلبي يتقطع عندما أسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه: لا يرفع عمل المرء وهو في خصام مع أخيه المسلم، هل علي إثم؟ وإن كان علي إثم فما نصيحتكم لي وجزاكم الله خيرا؟ جميع الأمور التي يكون المرء فيها غير معتدل، أي إذا كان من المسرفين في المحبة لمن أحبهم، وكان من المسرفين في بغض من أبغضهم، هذه الأمور التي لا ترتكز على العدل غالبا ما تسبب انتكاسات وانقلابا في مجرى هذه الحياة. وسيد البشر صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان في حبه أن يحب حبا معتدلا، وإذا أبغض أن يبغض بغضا معتدلا، فلا يشتط في البغض لمن أبغضهم، ولا يسرف في حب من أحبهم. أحبب حبيبك هونا ما، وأخذه الشاعر أخذ المعنى الذي ورد في الحديث وقال: إذا أبغضت بغضا مقاربا فإنك لا تدري متى أن تنازع، وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا فإنك لا تدري متى أن تنازع، وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربا فإنك لا تدري متى أن تراجع. فالاعتدال في الأمور كلها من المقاصد الشرعية. أما نصيحتي لك فتعودي نفسك على الاعتدال والمجاملة في حدود، فإن المجاملة الزائدة من شأنها أن تضعف مقام المرء واعتبار الآخرين له، والإنزوى والإعراض وتصعير الخد للآخرين من شأنها أن يولد كراهية وبغضاء ويعرض عرضه للانتهاك. وينبغي للإنسان أن يعالج أموره كلها لتقوى الله، يتجنب كل من شأنها أن يعرقل مسيرة الحياة النقية الصافية. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها أو باعثها المستمع خالد بن عبد الرحمن فيما يبدو الطرشي من الجزائر. أخونا يقول في سؤاله الأول: هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة أو بجانبها؟ بالنسبة للمقبرة، أكثر ما كانت تصلى الصلاة على جنائز الجبانة وهي المقبرة، إنما كان الخلاف قديما في أواخر عهد الصحابة هل تصح الصلاة على جنازة في المسجد، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلي على ابن بيضاء إلا في المسجد، لما كره أو بلغها كراهية البعض للصلاة على جنازة في المسجد، لأن المألوف عندهم أن تصلى في المقبرة، فلا حرج من الصلاة على الأموات في المقبرة. أخونا يسأل يقول: عندنا في البلد بعد دفن الميت يقف الإمام ويجمع الناس حوله على شكل حلقة، فيرفع يديه ويرفع من حوله فيأخذ في الدعاء وهم يؤمنون، هل لهذا أصل في السنة أو هو مجرد بدعة؟ هو له أصل، لكن هل لنا أن نفعل مثل ما فعله النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث ورد في السنن: ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله من أحوال القبر على ما لم يطلعنا عليه، ولم يقل لنا في وصاياه: إذا دفنتم الميت فقفوا واسألوا، لا، علمنا كيف نسلم على الأموات إذا زرنا مقابر، لكن لم يقل لنا: إذا دفنتم الأموات فقولوا كذا وكذا، ولم يقل لمن دفنوا ميتا، ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه ولا دفنه، لم يقل: هل فعلتم كذا أو فعلتم كذا، وإنما أمرهم أن يدلوه على قبره ليصلي عليه. في الأولى ألا يفعل هذا الشيء لعدم وجود أمر به من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان في هذه الواقعة التي ورد فيها الحديث أنه قال: سألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، إذا كانت هذه للنبي صلى الله عليه وسلم فنحن لا نعلم أنه الآن يسأل، أو أنه قد سئل قبل أن ننتهي من دفنه، وقد يكون سئل قبل الدفن، لأن العادة عندنا أن يتخلف الدفن في كثير من الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز مصافحة زوجة الجد والاختلاء بها أم هي ليست من المحارم؟ زوجة الجد هي بمنزلة الجدة، وابن البنت وابن الابن محارم لزوجة الجد، أليست أجنبية؟ أحسن الله إليكم. يقول: يؤذن عندنا المؤذن أذان الفجر بنحو قبل الوقت نحو نصف ساعة قبل طلوعه، وقد يلتبس الأمر علينا، ما العمل؟ أن نصلي مع الجماعة قبل دخول وقت الصلاة، أم ننتظر طلوع الفجر ونصلي في منازلنا، أم نصلي مع الجماعة ونعيد في المنازل؟ إنني أشك في هذا الخبر، وأشك في صحة أن المؤذنين يؤذنون الفجر قبل طلوع الفجر بنصف ساعة، وأخشى أن تكون هذه من الوساوس والتخليط من بعض الناس، فالذي عليه العمل والمتوقع أن الناس لا يؤذنون الفجر إلا بعدما يشق الصبح، فبعد الأذان جمع الناس، الصلاة إن شاء الله صحيحة، وأما أن يأتي الإنسان هذا الموسوس الخناس أو من الجنة أو من الناس ويخوفه من أداء الصلاة في غير وقتها وترك الجماعة، هذه من أسباب الفرقة وعزل الناس عن الاجتماع في المساجد وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن المؤذن في رمضان حالما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وكان بين الأذان وبين الإقامة قدر ما يقرأ القاري من القرآن 60 آية أو 70 آية، ثم تقام الصلاة. فاحذر أيها السائل والمستمع أن تتأثر بدعايات كثير من الناس التي طرأت في هذه الأزمة الأخيرة، وبدأ يتحدث بها بعض طلاب العلم، وأن الناس يؤذنون قبل الفجر. نحن في صلاتنا، إذا خرجنا من المسجد بعد الأذان لنصف ساعة وخمس دقائق، أذن وصلينا وخرجنا، لو رمى الإنسان بحجر لرأى موقع الحجر من بعد، لا بالإضاءة وإنما بالإصفار، وهذا مما يؤكد أن الأذان إنما يتم في حينه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع خالد من الجزائر يقول: أصبح عندنا إشكال في بعض المسائل الفقهية لاختلاف الأقوال حولها، فيحتار العامي، ما المسألة الراجحة؟ نرجو تعليقكم حيال هذا الأمر، جزاكم الله خيرا. هذا الخلاف ليس جديدا على الأمة الإسلامية، بل هو قديم قدم هذه الملة، والاختلاف أيضا موجود قبل هذه الملة، فقد يفهم الإنسان غير ما يفهمه الآخر، وإذا فهم إنسان وأخبر على عن حكم على فهمه وأخبر آخر عن فهمه هو، فلا مشقة في ذلك ولا حرج. والخلاف بين أهل العلم قديما، بين الأئمة خلاف، بين تقعيد الإمام مالك وتقعيد الإمام أبي حنيفة، وبين تقعيد الشافعي مثلا وأبي حنيفة وغيرهم وغيرهم، ولم يكن ذلك سببا في تفريق المسلمين. المسبب تفريق المسلمين الاختلاف في الاعتقاد. إذا كان إنسان يفتي بجواز الطواف على القبور والنذر لها وتقديم القرابين للأضرحة، فهذا هو الخلاف الذي المضر، لأنه خلاف ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة في عهدهم منهم من يرى متعة الحج غير جائزة، ولا يأذن للحاج أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، ومنهم من يرى أنها أفضل من سواها، ومنهم من يرى القران أن يحج المرء ويعتمر، يأتي بالعمرة والحج معا فيكون قارنا، ولم يكن ذلك مؤثرا فيما بينهم ولا جالبا لبغض من يخالفهم، فلا إشكال. وأما كيف تفعل أنت وأمثالك، فالإنسان إذا أحب أن يستبين أمر دينه فليسأل من يثق بعلمهم وورعهم، قد يكون المرء عالما غير ورع فيفتي على وفق ما يريد المستفتي أو على وفق ما يريد هو وإن لم يصب الشرع، هذا لا شك أنه من القول على دين الله بغير علم أو بالهوى، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها السائلة واو سين تقول: كنا ذات يوم أنا وأحد إخوتي المتوسطين في السن عائدين من سفر بعيد، وفي أحد الطرق المظلمة والعاهلة بقطاع الطريق وقع في قلبي خوف على أخي لأنه رجل واحد معي، فقمت بلبس الشماغ والثوب حتى أوقع الشك والخوف في قلوب المارين، فما حكم هذا الأمر؟ أحسن الله إليكم. لا شك أن الطرق الآهلة للأخطاء باللصوص والأخطار، إذا اتخذ المسلم الحيضة لتلافيها كالذي فعلته أيتها السائلة، لا حرج، فإن الإنسان قد يلبس لبسة ليدفع بها من شر من يخشى شره في طريقه، قد يلبس الرجل لبسة امرأة لأن هذا الطريق لو رؤي فيه رجل لقتل، ويستعيب الناس قتل المرأة، إن العرب في الجاهلية وفي الإسلام كانوا يستعيبون قتل النساء، وفي الجهاد لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة قال: ما كانت تقاتل، أي فلا يحل قتل النساء. وإذا أوصى سرية بعثها أوصاهم أن لا يقتلوا امرأة ولا شيخا هرما ولا وليدا ولا يأخذ مالا من غير حقه لا يغله. ولذا فإن الإنسان إذا أخذ بالحيطة دفعا لشر يخشاه فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. هذا المستمع وهراني عبد القادر محمد أخونا في سؤاله الأول يقول: ما حكم الذكر الجماعي؟ أحسن الله إليكم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته من الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم يتخذون مجلسا فيقول أحدهم سبحان الله فيصوتون جميعا سبحان الله سبحان الله بصوت واحد، وإنما كل واحد يذكر بلسانه على هيئته وما يريد. لا شك يكبرون فيكبر هذا ويكبر هذا، وقد يرتفع الصوت كما في منى يكبر مكبر كبر الناس بتكبيره يسمعون فكبروا، لا حرج. لكن اتخاذ ذلك على نغمة واحدة يرفعه واحد ثم يأتي الناس بعده دفعة واحدة ثم إذا سكتوا رفع ثانية وهكذا، فهذا لم يشرعه نبي الله صلى الله عليه وسلم. ومن المتقرر الذي ينبغي أن يعلم ويتقيد به أن كل عبادة ينبغي أن تكون مشروعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لنا أن نتقرب إلى الله بهيئة عمل أو بنوع عمل إلا إذا كان نبينا شرعه صلوات الله وسلامه عليه. فإنه يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد فهو رد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.